السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نأتسي بالجيل الفريد، والوصول إلى الجيل الفريد عبر الكلام على خيرية هذه الأمة، وأن هذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق. خلقها الله جل في علاه ليرحمها، وخلقها الله جل في علاه وجعل لها القيادة والسيادة والريادة، وما خلقها إلا لذلك، حتى أنها في مدة وجيزة عبدت العباد لرب العباد، ونشرت السلام بين جميع الأنام، وأن هذه الأمة أمة محفوفة برعاية الله وعناية الله جل في علاه. وقفنا مع خيرية هذه الأمة التي قال فيها الله جل في علاه في أعظم الكتب التي أنزلها في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته هذه، قال: إن أمتي أمة مرحومة. هذه الأمة أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الزلازل والفتن، ثم هم أول الناس يدخلون الجنة كما سيأتي. وقال: بشر هذه الأمة الرفعة والتمكين إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهذا سيأتي في زينة الأمة العلماء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ونحن في هذه الأونات والزمنات التي فيها الغربة، التي هي داخل غربة، طوائف كثيرة جدا تتنازع تختلف، كل طائفة تقول الحق معنا، وكل طائفة ترى أن من وافقها فهو أعلم أهل الأرض، وأن من خالفها إما بائس عميل وإما منافق رعديد، المهم ارميه بما شئت ما دام يخالف. وأهل السنة والجماعة وسط بين الغلو والجفو، وسطية أهل السنة قد ذكرها الله في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلذلك قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وصلنا في الكلام على خيرية هذه الأمة، أن الله فضل هذه الأمة على سائر الأمم بالعلماء. كانت بنو إسرائيل كما بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي. وأنت ترى أنبياء بني إسرائيل على كثرة كثرة، أمة كانت ملعونة، أمة تطغى وتتكبر وتتجبر على ربها، قد وصفت الله بالنقائص والعيب. وهذه الأمة أمة مرحومة، أمة منقادة، أمة تسير سيرا على ما رسمه الله جل في علاه لها، وإن تعرجت بعد التعرج، وإن ماتت لا تموت، وإن نامت لا تموت، لا تموت هذه الأمة، لا تموت، لأن الله تعالى جعل فيها من يحييها، وجعل فيها سبب الحياة والأمان والنجاة، وهم العلماء. فنزل منزلة أنبياء بني إسرائيل علماء هذه الأمة، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الكلام هنا في هذه المسألة لأنتقل به إلى الجيل الفريد، وهم علماء الأمة بحق، الذين نأتسي بهم ونقتفي أثرهم وننتهج نهجهم ونسير على سيرهم، لنصل إلى جنة الله جل في علاه بسلام وأمان، بجوار الرحمن، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء العلماء نزلوا منزلة الأنبياء في بني إسرائيل، لذلك فإن العلماء وكلاء للنبي، والقاعدة الفقهية عند العلماء الوكيل ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. العلماء هم القادة، هم السادة، هم مصابيح الدجى، هم رأس الطائفة المنصورة، وهم قلب الفرقة الناجية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ما الحق؟ نريد نفهم. كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. الجميع يقول نحن على الحق، والحق أن الحق أحق أن يتبع، والحق أبلج والباطل لجلج. عندما نقول الحق عند الاختلاف والتنازع لابد أن نعلم الحق، أن نعرف الحق عند الاختلاف والتنازع. قال فيه الله جل في علاه في كتابه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى الكتاب وإلى السنة، لأن السنة من الله وحي، كما أن القرآن من الله وحي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قرآن بيان، البيان من الله كما أن القرآن من الله وحي، فالسنة وحي. إذن الحق في الكتاب والسنة. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، قف وضع تحتها خط. ما الحق؟ أرني الحق. الحق مع طائفة فلان الذين يقولون الحق معنا ونحن أهل الحق ونحن ننصر الدين، أو الحق مع هؤلاء الذين يقولون نحن نجاة الأمة ونحن الذين معنا الحق. الحق مع من؟ نقول: دع كل من يتكلم بكلامه وصفه صفا واحدا وقل هذا الحق، فقيسوا أنفسكم عليه. كما أن من ادعى السلفية لا يكون سلفيا إلا إذا قلنا له: السلفية ليست كلاما وليست عباءة يلبسها أي أحد، السلفية منهج، والمنهج له ضوابط، فمن تحرى الضوابط وكان منها فهو كذلك. جعله يسمي نفسه ما يسميها، لكن في النهاية هو على النهج الصحيح، على نهج سلف الأمة، ولا نجاة إلا بذلك. وهذا ليس قولي، هذا قول النبلاء من متقدمي الأمة، كما قال مالك بأن صلاح آخر هذه الأمة لا يكون قط إلا بما صلح به أولها. وهذا حق، وهذه سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن كونية لا تتبدل. شوف الله تعالى لما أمطر السماء حجارة على قوم لوط وقلبها، قلب جبريل قلب القرية، في ختام الآيات ماذا قال الله سبحانه جل في علاه في كتابه؟ قال: وما هي من الظالمين ببعيد. من شابه أحدا أخذ حكمه، والمجاور يأخذ حكم المجاور، ومن قارب الشيء أخذ حكمه. إذن نحن نرى ونقول بأن الحق هو ما أحقه الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ما الحق؟ الكتاب والسنة. لا حق إلا الكتاب، ولا حق إلا السنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا من وافق الكتاب أو السنة. هذا هو الحق. ولذلك بعدما جل الله لنا هذا الحق ماذا قال؟ قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما هو يهودا فيه النجاة أو باطل وفيه الردى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهو حق لا هوى، والحق ضابطه الكتاب والسنة. لذلك قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. طب من وين نعرفه؟ أين نعلمه؟ ممن نأخذه؟ العلماء هم الذين أطلعهم الله على الحق، أما ورثهم الله ورث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سنبين إن شاء الله في هذه الحلقة، وأيضا إن كان يعني في الأمر حلقة أخرى لابد، لأن الموضوع من الأهمية بمكان، لنعلم أن من حباه الله العلم فقد اصطفاه، ومن اصطفاه الله جل في علاه فقد فتح له باب الحق، فهو الذي يؤخذ منه الحق. سنبين ذلك، وبيننا وبينكم الكتاب والسنة فقط. الآثار عن النبي المختار هي التي تظهر الحق من الباطل، كما قال حذيفة: السنة تجمع والبدعة تفرق. جعلها علامة فارقة بين السنة والبدعة وبين الحق والباطل. فالعلماء هم رأس الطائفة المنصورة وهم قلب الفرقة الناجية. فالله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال، وهذا في الصحيحين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا ضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يزالون على الحق على الكتاب والسنة، لا حق إلا بذلك. ولذلك حتى أهل الأصول وهم يتكلمون عن مدارك الأحكام قالوا ثلاثة: الكتاب، السنة، الإجماع. وأتوا بالرابع وهو معنى الكتاب والسنة. والإجماع ومعنى الكتاب والسنة هو القياس. القياس لو نظرت إلى الإجماع رجع للكتاب والسنة، لو نظرت للقياس رجع للكتاب والسنة. إذن الحق في الكتاب والسنة، لأن القياس معناه الحق فرع لأصل باتحاد المعنى، العلة متوفرة، والشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. لا، الحكم إذا كان مثيله موجود ونظيره موجود الحكم يتقارب. وقلنا المجاور يأخذ حكم المجاور. إذا رجع الأمر برمته في الحق للكتاب والسنة، والعلماء هم أعلم الناس بالكتاب والسنة. يبقى إذن لما يأتي السؤال: طب يا سيدنا من العالم؟ العالم هو من علم الكتاب والسنة فقط. فمقياس العالم هنا انظر في علمه في الكتاب والسنة، وكيف يعلم مراد الله في كتابه ويعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، على حسب فهم هؤلاء الأخيار الأبرار الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وجلوا لنا الغوامض. إذ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الغوامض، لا يعلمهن كثير، إذن يعلمهن قليل. النوادر، الطائفة، فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. العلماء هم قادة، هم سادة. العلماء هم رأس الجماعة، بل هم الجماعة. العلماء هم الجماعة الذي يأوي إليهم كل شارد، وتكون النجاة برفقتهم. العلماء يبددون ظلمات الفتن المدلهمة بالعلوم، بالعلم، بالكتاب، بالسنة، فهم الجماعة. أما رأيت أن عمر بن الخطاب صح عنه أنه قال: من أراد دحضوحة الجنة عليه بالجماعة، الفرقة عذاب، الفرقة عذاب. وقد وردت الآثار عن النبي المختار، وإن كان في بعض الأسانيد فيها بعض الضعف تتفق وتأتلف على لزوم الجماعة والأمر بها. فلزوم الجماعة فيها اتحاد القلب، تأبر رماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. قال الله جل في علاه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة عندما بعثه إلى عمرو بن العاص لمدد، قال له: تطاوع ولا تختلف. وقد قال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس. قال: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. من الجماعة؟ قال إسحاق بن راهوي: العلماء. الجماعة هم العلماء. فالحق عند هؤلاء ورثة الأنبياء. فإذا قادة الأمة، سادة الأمة، الريادة، البطانة التي للولاة وتنجو الولاة بهذه البطانة هي بطانة العلماء. أهل الخير وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، كما قال الطحاوي في عقيدته: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل. العلماء صمام أمان هذه الأمة. والحلقة هذه أصلها وأسسها وأساسها على محاور ثلاثة: فضل هؤلاء الذين قد قال الله فيهم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تولى الإجابة في كتابه، والسنة طاغية إن صح التعبير، السنة كثرة كثرة من السنة تثبت أنه لا يستوي أهل العلم وأهل الجهل بحال من الأحوال. لا يستوون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. فضل النبي على أدنى الصحابة، فضل العالم على العابد. في رواية الترمذي قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ثم يأتي العابد فيهدر قدر العالم ولا يفقه، تضيع للأمة. ومن لم يعرف قدر العلماء قد خاب وخسر. وأمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت، لا تتقدم. العلماء هم عقول الأمة، فإذا لم تدر الأمة بعقولها فكيف تتقدم؟ والعلماء هم صمام أمان هذه الأمة. ضربنا مثلا بالجيل الفريد، بعلماء الجيل الفريد الذي لابد أن نأتسي بهم، وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله، لأنه في طرف أيضا سنتكلم فيه على أن إسقاط العلماء إسقاط الأمة بأسرها، والذي يسعى لإسقاط العالم هذا يصد عن سبيل الله ويحاربه وإن زعم أنه ينصر الدين. لسان حاله يكذب لسان قاله. نجاة الأمة مرهونة بهؤلاء. ضربنا أمس القريب عند الحلقة الماضية بعالم العلماء أهل السنة والجماعة، بعالم العلماء الجيل الفريد، بل هو أعلم الجيل الفريد، بل هو أفضل الجيل الفريد، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أنقذ الأمة، وكان في إنقاذ الأمة بأسرها مع ثبات الدين وأركان الدولة الإسلامية بعلم. عندما اشتد الخضب أو اشتد الكرب والهم الخضب والفتنة كانت عمياء، مات النبي، أظلم كل شيء. لما دخل المدينة كما قال أنس وغيره استنار كل شيء في المدينة، ولما مات أظلمت الدنيا بأسرها، أظلم كل شيء كل شيء. حتى أنس يقول: ما أن ورينا التراب عن رسول الله إلا ولمسنا التغير في قلوبنا. الله أكبر. ولذلك هو الذي روى الحديث: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فكانت فتنة شديدة حتى على من؟ على فاروق هذه الأمة، على الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في الأمة أو لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب. مع ذلك أخذ سيفه وأشهر سيفه على الجميع، قال: إن محمدا ذهب إلى ربه صلى الله عليه وسلم كما ذهب موسى إلى ربه، من قال إنه مات علوته بالسيف. أبو بكر بعلم الجم يدخل يرى النبي مسجى فيبكي ويقبل بين عينيه بأبي وأمي ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله، ويرجع يقرأ على الناس الآيات. ثبات، سداد، رشاد مع مدلهمات الفتن ما خرجوا منها إلا بأبي بكر بعالم. وسأسرد لكم أمثلة على غير أبي بكر في قرون الخيرية كيف نجت الأمة من مهلكة هي أعظم ما تكون، كادت تبلعها إلا أو تغرقها إلا بعالم أنجى الله الأمة به. فقام العالم الجليل أعلم الجيل الفريد هو أبو بكر، قام فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. المسألة على التوحيد، قلوبنا لا تميل لأحد، لا أن نأتي إلى طائفة أو إلى جماعة أو إلى شخص نوالي عليه ده رسول الله. ويقول فيه أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. العبادة لا تكون إلا لله، والولاء لا يكون إلا لله، الولاء والبراء لا يكون إلا لله، وإلا لرسول الله. ولاية لله جل في علاه، نصرة لله جل في علاه، محبتنا للنبي لا لشخص النبي بل لأنه رسول لله جل في علاه. محبتنا صارت أساسا وأصلا في الإيمان لأنها من محبة الرحمن أصالة. فالولاء والبراء ينعقد عليهما إن صح التعبير، على الله وعلى الرسول، نصرة لله ولدين الله جل في علاه. قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ثم قرأ الآيات فبكى عمر كأنه لم يسمع هذه الآيات إلا من أبي بكر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخر باكيا عمر بن الخطاب قال والذي نفسي بيدي كأني لم أسمع هذه الآيات إلا من أبي بكر حين تلاها. جاءت الطمة الأكبر زلزلة رجفة ليست بعدها رجفة عقيدة أهل السنة والجماعة بها النجاة. قام القوم يصرخون وقالوا أدركوا سقيفة بني ساعدة. ما بها؟ اجتمع الأنصار يؤمرون أميرا، خلاص انتهى، مات رسول الله إذا لابد من أمير. والأنصار أحق الناس، نصروا الله ونصروا رسوله. الأنصار آثروا الآخرة على الدنيا، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كما وصفهم الله جل وعلا. الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ما سلك واديا ولا شعبا إلا سلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. لما فر الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين قام وقال يا للأنصار، ما قال ما نادى على أحد إلا الأنصار، يا للأنصار. والأنصار يقولون لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، وهم أحق، لكنهم اجتمعوا لتأمير الأمير. يأتي أبو بكر ومعه أبو عبيدة بن جراح ومعه عمر ودخل عليهم وكادوا أن يؤمروا سعد بن عبادة. دخل أبو بكر فمدح فيهم، انظر إلى العالم، العالم الذي لا يهدر فضل الفاضل ولا يجحده، لا عندما يحب حبرنا وابن حبرنا أو ابن حبرنا خيرنا وابن خيرنا، إذا مقته إذا هو شرنا وابن شرنا. ليس هذا هوى متحكم، ليست ديانة، هذه ليست ديانة. فلذلك أبو بكر دخل، وهذا أيضا فقه العالم بأنه ينزل الناس منازلهم وإرضاء الناس أن تنزلهم منازلهم. أما رأيت ما فعل النبي؟ قال من دخل بيته فهو آمن، انتهى، في بيته آمن. لكن لمكانة أبي سفيان يحب أن يرى مكانته بين الناس، ومكة كلها أبو سفيان، فلا غر ولا عجب، فقه دعوة. فقام النبي وقال ومن دخل بيت أبي سفيان، ما هيش الزيادة، وش الزيادة هنا غير فقه الدعوة وتعليم الناس كيف إنزال الناس منازلهم، وأنك لو تنزل الناس منازلهم ترتقي ويرتقون وتطيب الخاطر وتأتلف القلوب، لا تتنافر ولا تختلف. هذا لا يكون إلا للعلماء أبدا. عمر بن الخطاب أذكره يقول إن أردت هدم أمة فسود أهل الجهل فيها، وإن أردت نهضة أمة فسود أهل العلم فيها. فلذلك ترى يدخل أبو بكر وينظر إليهم فيقول أنتم نصرتم الله ورسوله، ثم ذكر فضائل الأنصار وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هما عبتي وقرشي، وقال علامة الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فبعدما تكلم واستمعوا له فقاموا لأبي بكر، انظر إلى الزلزلة والرجفة ستأتي. أنا الآن ألفت الانتباه، النبي مسجى، ما دفن، ما غسلوه، ما كفنوه، ما صلوا عليه، وهم الآن يقفون موقفا مثل هذا. نعم، ما معنى هذا؟ معنى أن الأمة إن خلت عن ولي أمر ضاعت، كما قال ابن تيمية ليلة واحدة فيها ولي أمر خير من 40 سنة المطر ينزل من السماء، لا تجد بركة، والوحوش الناس سيكونون كالوحوش، والمفسدة أعظم وأعظم، هذا سيأتيك، ليس من عندي نفسي، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والله وكيل كل إنسان، والعلم قائد، والعلم قائد. تركوا دفن النبي، النبي سيد الخلق أجمعين، لأمر جلل، لأمر جلل. فذهبوا إلى السقيفة لإنهاء هذه المسألة، مسألة لابد من ولي أمر، لابد من خليفة، لابد من رأس، لابد. فلما ذهب إلى السقيفة فقالوا له بعدما استمعوا له، وطبعا هم يقدرون أبا بكر ولحبهم له ولمعرفة الأنصار ولعلم الأنصار بقدر ومكانة أبي بكر على ما قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول أنا أحق من أبي بكر، يعني أحد يقوم ويقول أنا أحق من أبي بكر. شوف كأنها تصريح، لذلك بعض العلماء قال خلافة أبي بكر كانت تصريحا، كانت تصريحا. ثم قال لا لا يأبى الله، انتهى سنن كونية، لأن الله ينزل الناس منازلهم ويؤتي كل ذي فضل فضله، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، فهم يعرفون فضله. فقام بعدما تكلم واستمعوا له، قالوا يا أبا بكر منا أمير ومنكم أمير، قال ولنعم الناس أنتم. ثم قال، شوف هنا العلم فصل، هنا يأتي ما أريد، صمام الأمان، النجاة من الفتن، العلماء، دعك من الهوى، أنت الآن تتكلم بالكتاب والسنة والهوى يتحكم في الناس، يصنفونك كما يشاءون من الداخل، المسألة داخلة في دائرة واحدة ألا وهي ما يطلبه المستمعون، لا ما قال الله وقال الرسول، ما يطلبه المستمعون فقط، مع أن لابد من الخلاف والنزاع يرجع فيه للكتاب والسنة. فقال أبو بكر الخلافة في قريش، ومن نازعهم فيها أكبه الله في النار. على الرواية، هذا باب لا نتكلم عن أسانيده والبحث فيها الآن، أنا أتكلم عن مثل واضح لائح في الأفق يبين لك كيف نجاة الأمة كانت بالعلماء. لو قالوا منا أمير ومنكم أمير، كيف التوافق؟ كيف التوافق؟ أكثر من رأس السفينة لا يمكن أن تبقى، لابد من رأس واحد، لابد. لذلك النبي قال وإن كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا عليكم أحدكم، فصل النزاع وقال لهم ذلك الخلافة في قريش بالنص، ثم بين لهم بالاستنباط، يعني العلم هنا بالنص والاستنباط. قال لهم سماكم الله في كتابه المفلحون، وسمانا في كتابه الصادقون، أو قال سماكم المفلحون أو سماكم المؤمنون وسمانا الصادقون. ثم قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمفلحون المؤمنون وجب عليهم اتباع الصادقين، قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن هذا الوصف وصف الله جل في علا المهاجرين، ووصف الله الفلاح والإيمان في الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهم الأنصار. ثم قال أمر الله بأن تكونوا مع الصادقين، فنزلوا جميعا على كلام أبي بكر، حتى قال لهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أرضى لكم أحد الرجلين، أبسط يدك يا عمر. فقال أبو عبيدة أبسط يدك يا عمر أبايعك. هنا يأتي المحل في الإنقاذ بالعلم ومعرفة الفضل أهل الفضل. فقال عمر إهنا أبو عبيدة أتقول ذلك؟ أنا أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر؟ لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر. فكامل العلم وكانت النجاة بهذا العالم الجليل، عالم الجيل الفريد. أرتقي إلى إلى إلى أمر أيضا جلل، كان الإنقاذ للأمة بأسرها بهذا العالم. قال علي بن المديني ثبت الله هذه الأمة بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في الفتنة. إذن استكمالا للمشوار، لأنني في حلقات هذه أريد أن أبين أن العلماء صمام أمان الأمة، حتى نرتقي بعد ذلك للمسألة الأخرى التي لابد أن تقال ويكون الحساب فيها عند الله جل في علاه، فقط حتى يظهر أن التطاول على أعراض العلماء وأن الجرأة على إسقاط العلماء بهذه الطريقة إنهاء للأمة بأسرها، وأن هذا ليس من فعل الأخيار الذين يريدون الله ورسوله قط، وهذا سيكون بالدليل. فالغرض المقصود أبو بكر أنقذ الله به الأمة وثبت الله أركان الدولة الإسلامية به في أول وهلة بعد موت الرسول، ثم في الثانية عند الاستخلاف فقام الجميع فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، واستقر الأمر على الخليفة فثبتت أركان الدولة الإسلامية. ثم نأتي إلى الرجفة الأخرى، وهي ما وصفه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه حين قال مات رسول الله يوم أن مات وكفر من كفر من العرب. نبقي على الإسلام أهل المدينة وبعض وأهل مكة وبعض أهل الطائف ثبتوا على الإسلام، وهؤلاء رجعوا ردة حتى منهم من عبد الأصنام. فكانت الحروب المشهورة جدا حروب الردة، حروب الردة التي قادها أبو بكر بخالد رضي الله عنه وأرضاه، حتى الكلمة المشهورة تكتب بماء العين لا بماء الذهب، حينما قال: والذي نفسي بيدي لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ما هو إلا أن سمى رسول الله خالدا سيف سله الله على أعدائه وجعل النصر على يديه. الغرض المقصود ردة، وكفر من كفر من العرب العالم يأتي هنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. أمر أسامة، كلموه في أسامة ما بلغ العشرين، كيف يكون أميرا عن مدينة الأنصار؟ قال: قد أمره رسول الله، والله لا أنزلن أميرا أمره رسول الله. هنا العلم التعظيم، تعظيم السنة والتمسك بها، ارتقى بأبي بكر إلى أن ثبت أركان الدولة الإسلامية. وهذا العلم إذا نجت الأمة بالسنة بعالم يعلم السنة ويحث الناس على التمسك بالسنة. قال: أمره رسول الله، لا أنزلن أحدا أمره رسول الله. وعمر يراجع أبا بكر مراجعة ما يعلم بها إلا الله: اعزل خالد، اعزل خالد، اعزل خالدا. أبو بكر يقول: لا، لا أغمد سيفا سله رسول الله، سله الله وسله رسول الله، والذي نفسي بيدي لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد. وقال: عاقمت النساء أن تأتي بمثل خالد. وفي السير يتساهل المرء في مسألة الأسانيد. هذا أبو بكر يتمسك بالسنة فتنجو الأمة. قالوا له: الجيش الآن، أنت تذهب بهذا الجيش تؤدب من ارتد، من كان في دين الإسلام أكثر، من كان في الإسلام أكثر، من دخل الإسلام ارتد عنهم. فقال: والله لأنفذن جيش خالد، جيش أسامة، لأن النبي كان قد وصى بذلك. ثم قال كلمة مشهورة جدا تخطب بماء الحياة، قال: لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين والذي نفسي بيدي لأنفذن جيش أسامة. وقد كان، ولما فعل أبو بكر الفئران دخلت الجحور واستقر الأمر للأمة الإسلامية. وبعدها جاء الخبر الطيب بقتل كذاب اليمامة، قتله الله جل في علاه وانتصر أهل الإسلام وأخمد هذه الفتنة أبو بكر. أرأيتم كيف العالم تكون به النجاة؟ كان أبو بكر عالما خليفة، وكان عالما وأظهر السنة بين الناس جميعا حتى ظهرت في الآفاق، فأسس الدولة الإسلامية وثبت أركانها. فجاء عمر والدولة مهيئة للفتوحات ففتح الله عليه. لذلك هو نفسه دعا وقال: تمنيت أن أكون شعرة في صدر أبي بكر، بل عمر وفتوحات عمر برمتها في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عالم، وظهر علمه عند موته، عندما قال: هذا الثوب ثوب جديد، إلى بيت المال وأتوني بثوب خلق كفنوني به. وكتب الخليفة عمر، اجتمع عليه هذا الغليظ، تعلم غلظه أو شدته وتعلم ما فيه. كيف ستجيب ربك إن سألك وقد خلفت علينا هذا الذي يشتد علينا أو هذا الغليظ؟ فقال: والذي نفسي بيدي لو سألني ربي لا أقول خلفت عليهم أتقاهم أو رعهم وأعلمهم. إلى أن قال أبو بكر رضي الله عنه ما قال في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي قد أشار إلى ذلك عندما قال: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبي بكر وعمر يرشدون، هؤلاء هم خير الناس. وأنا أبشر نفسي وأبشر الأمة بأسرها ستعود الأمة، لا محالة. هذه أمة ولادة، وهذه الأمة وإن كان فيها ما فيها من بعض الخمول والكسل، لكنها أمة هي التي نشرت الوئام والسلام، ونشرت أيضا الألفة بين القلوب بين الأنام جميعا. جاءت لتبشر البشرية برحمة رب البشرية، رب البرية سبحانه جل في علاه. هذا أبو بكر، وهذا عالم أنجى الله به الأمة. فالعالم صمام أمان هذه الأمة، أحمد بن محمد إمام أهل السنة والجماعة، غني عن التعريف. بقي ابن مخلد لتعلموا كيف العلم. يروق لي أن أقول هنا من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، على ما قاله ابن المبارك أو قاله غيره. قال يعني كيف يطلب الكرامة من لا يطلب العلم؟ وبعضهم كان بعض السلف كان يقول أرحم واحد رجلين أو أرحم رجلين من هذه الأمة رجل فيه الذكاء ولا يطلب العلم، ورجل يطلب العلم ولا يفهم. أرحم هؤلاء، أرحمهما. الغرض المقصود من حصل العلم ما فاته شيء، ومن فاته العلم فاته كل شيء، كل شيء. بقي ابن مخلد يمشي من الأندلس إلى بغداد ماشيا يأكل ورق الشجر يريد أن يطلب علما. وطالب العلم لا يكتفي ولا يتوقف، ما زال العالم عالما ما جد في الطلب. لذلك قال بعض الحكماء من النبلاء من العلماء، قال أقتادة أو غيره، هو قتادة، قال إن يكتفي أحد من العلم لاكتفى موسى. موسى من أولي العزم من الرسل، لكنه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لا اكتفاء من العلم. فجاء بقي بن مخلد يسأل، وجد مجلسا منعقدا ورجل يتكلم يقول هذا الرجل ثقة في الحديث ضعيف الحفظ، يتكلم في علم الجرح والتعديل في الرجال، وأنفق ماله في الرجال يحيى بن معين. فاستوقفه فسأله أسئلة، ثم قال رحمك الله لي سؤال آخر سؤال. الطلبة قالوا أخذت وقتنا، ثم قال هو سؤال واحد، سأسألك سؤالا واحدا. فقال سل، قال أسألك عن رجل، قال سل، قال أحمد بن حنبل. اندهش كاد يسقط، أو مثل أحمد يسأل عنه؟ قال أنت تسأل عن أحمد، أحمد بن حنبل، أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام الدنيا بأسرها، نعم، وحق له، حق له. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، انظر كيف ثبت الله به الأمة الإسلامية، أنجى به الأمة الإسلامية. المأمون عليه من الله ما يستحق، سيحاسب على ذلك. أدخل كتب اليونان وكتب الفلاسفة وخرب عقيدة الأمة الإسلامية. إلى يوم الناس هذا ينكو الناس بنار هذه الكتب. فكر المعتزلة المنتشر الآن يردون أحاديث النبي وعقولهم الخربة يقدمونها على الكتاب والسنة، ومنهم من يستهزئ بالشجاع الأقرع، ومنهم من يستهزئ بآيات الله، ومنهم من يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الجن يسرق، ويستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جهل، وجهل مركب يستحق فيه كلام يعني حمار الحكيم، وهو يقول لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. هذا جهل مركب. الغرض المقصود لما أدخل كلام الفلاسفة وخرب عقائد الناس، قالوا القرآن مخلوق، قالوا القرآن مخلوق بدعة مميتة. الله تكلم، نعم تكلم بالقرآن، بالقرآن. عقدوا مجلسا لمحاكمة ابن تيمية، لما قال بأن الله يتكلم، هو شبه الله بخلقه يتكلم، إذا يتكلم الله إذا هناك لسان شفى أسنان، هذا خطأ. الجنة تكلمت، أين لسان الجنة؟ السماء تكلمت، أتينا طائعين؟ الأرض تكلمت، ببغاء يتكلم ولا لسان له؟ هذه عقول خربة لا تنقاد لله ولا لرسوله، لا تسمع ولا تطيع لما قاله الله وقال الرسول، والغيوب لابد من التسليم فيها، هذا محض الإيمان. الغرض المقصود لما عقدت الجلسة فقالوا له أنت تشبه الله بخلقه، قال لما؟ قالوا تقول بأنه يتكلم. فقال القاضي، يقول له وكان قاضيا منصفا، شوف، قال له، فقال له ابن تيمية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. يعني الله ينادي، نعم ينادي، الله ينادي، هو قال عن نفسه ذلك، عن نفسه ذلك، قال رسوله عنه وصفه بذلك. أتقدم أنا بين يدي الله وبين يدي رسوله؟ أنا أعلم أم الله؟ فرسول الله قال ذلك، يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت، أو يتكلم بصوت، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فقال القاضي هذا حديث عن النبي؟ قال نعم. قال وصح؟ قال صح. قال وقاله؟ قال قاله. قال اذهب أنت بريء، اذهب أنت بريء، انتهى. جاءه الدليل، على الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا سمعنا وأطعنا. ننقاد وعلينا السمع والطاعة. قال الله يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهو قالوا القرآن مخلوق ما تكلم الله به، وهذه بدعة المعتزلة، بدعة مميتة. المهم ابتلي العلماء في ذلك والفتنة كانت عارمة، كانت فتنة عارمة. سأبين لكم في النهاية كيف أحمد ثبت الله به هذه الأمة وأنجاها عندما كانت الفتنة الدهماء. كثير من العلماء ترخصوا بالرخص، كانوا يقولون التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، القرآن مخلوق، يقصدون اليد، الأصابع مخلوق. تعريضا قالوا ذلك تخليصا مما عليهم من الفتنة. لكن أحمد قال لو فعلت ذلك كيف تعلم الأمة الحق من الباطل؟ فوقف موقفا عظيما، ثم قال القرآن كلام الله ليس مخلوقا. وكان يتأدب مع ولي أمره وبرفق يقول له ائتني بدليل من جدك ابن عباس، خلاف العباسية، ائتني بدليل من جدك عن رسول الله بهذا. وحدث مناظرة طويلة، والحمد لله أن هذه البدعة الشنيعة انتهت على يد عربي لابن أبي دؤاد. ليس المحل الآن أن نفصله، لكن أنا أريد الشاهد بإنقاذ هذه الأمة بعالم، وأن صمام الأمان العلماء. لأختم الحلقة بمسألة مهمة جدا، وبعدها نعرف حق الأمة على العلماء والتطاول العظيم على أعراض العلماء العارم الذي يراد به إسقاط الأمة بأسرها وضياع الدين بأسره. فقال أحمد القرآن كلام الله. البلاء اشتد على الإمام أحمد، فجاء الناس إلى أحمد بن حنبل. الفتنة عارمة وهم يرون أن العلماء فيهم من البلاء، فجاءوا إلى أحمد بن حنبل ونظروا العلماء أقران ونظروا، فقالوا له يا إمام أما ترى ما نحن فيه؟ فتنة عارمة، ابتدعوا قولا يضيع الدين. هو أحمد نفسه يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فقالوا له نخرج عليه، لتعلم أن نشوف العالم ماذا يفعل ويبين. ما لا يكون الخروج على ولاة الأمور إلا بما قاله الرسول. عبادة يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المرشة والمكره، ماذا قال؟ قال وألا ننازع الأمر أهله إلا، يعني المسألة ليست على الإطلاق، أيضا فيها استثناء، وهذا كلام النبي، من أراد أن يرد على كلام النبي. قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشة والمكره في عسرنا وأسرنا وأثرة علينا، إلى أن قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. هل تركها هكذا لا تنازع الأمر أهله كلية؟ لا لا لا، استثنى منها، وأنت مع الاستثناء، وهذا دين. اللهم اجعلها براءة لساحتنا وإخلاصا لوجهك الكريم وصدقا مع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بالقلوب. فقال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فذهبوا إليه ونظروا وقالوا يا إمام إذا نخرج عليه الناس جميعا معك. قال لا لا تفعلوا. قال ما رأيت ماذا يفعلون؟ قال لا تفعلوا. فقالوا لما؟ قال أخشى الفتنة. فنظروا فقالوا له نحن في فتنة، وهل هناك فتنة أعظم من فتنة خلق القرآن أن يبتدع قولا وهذا قول فيه كفر؟ نحن في فتنة. فقال لا. وانظر إلى كلمة العالم حتى أختم هذه الحلقة وتكون الحلقة القادمة خاتمة لنخرج منها إلى الجيل الفريد، علماء الأمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام أحمد أخشى الفتنة. قالوا نحن في فتنة، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، نحن في فتنة عقيدة. فقال لهم فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم، فتنة الدم أعظم. فما خرجوا، وخرج الإمام، وبعد ذلك أخمد الله هذه الفتنة بعلم وباتباع للسنة بمقاصد الشريعة يعلمها العالم لا غير العالم. الحلقة القادمة إن شاء الله سنتكلم ابتداء بعدما علمنا أن صمام أمان الأمة العلماء، هل العلماء ملائكة؟ هل هم معصومون؟ وهل إذا زلوا يبيح ذلك أعراضهم بهذه الطريقة؟ هذا الذي لابد أن نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة مع الجيل الفريد. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية وأن يجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل،